بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه له. أما بعد، فهذا هو المجلس الأربعون في شرح نزهة النظر في شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 20 من جماد الآخرة للعام 37 بعد المئة الرابعة والف. قال الحافظ رحمه الله تعالى: والأمر الثاني أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث فلا يكثر الأخذ عنه، وقد صنفوا فيه وحدان، وهو من لم يروي عنه إلا واحد ولو سمي، فممن جمعه مسلم والحسن بن سفيان وغيرهما، أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه كقوله أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان، ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى فيها. وصنف فيه المبهمات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فما زلنا مع أسباب الطعن في الراوي، ما هي الأسباب التي قد يطعن بها على الراوي فلا يحتج بحديثه. فوصلنا هنا إلى هذا النوع، هو الذي عنون له المصنف بأسباب جهالة الراوي. فالراوي قد يجهل أمره لعدة أسباب، ذكر منها السبب الأول، وأنه إذا كثرت نعوت الراوي، نحو أن يكون له أكثر من كنية وأكثر من لقب، فيشتبه الأمر على من يروي عنه فيلتبس عليه بين راو وآخر. ومن هنا قد يجعل البعض الراويين راو واحد، أو يجعل الراوي الواحد راويين. فضربنا أمثلة بهذا في المجلس السابق، وذكرنا أن الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى ألف في هذا الباب. وأما السبب الثاني في هذا، أي في الجهالة، أن يكون الراوي مقلا، أي لا يروي الحديث إلا قليلا، روايات قليلة جدا، ويسمون المقلين، ومنهم الوحدان الذي لم يروي عنه إلا راو واحد فقط، لم يعرف أنه روى عن فلان إلا فلان فقط من الرواة. وقد جمع، أو من أول من جمع هؤلاء في مصنف الإمام مسلم رحمه الله في كتابه الوحدان، وأيضا للنسائي رسالة في هذا الباب أيضا جمع فيها الوحدان، مسلم والنسائي كلاهما لهما رسالتان في هذا. وأشار أيضا الحافظ إلى أن الحسن ابن سفيان كذلك جمع ذلك أيضا. ومن هذا أن يسمي الراوي اختصارا، يعني يقصد أنه يبهم اسمه، يقول أخبرني رجل أو يعني فلان أو شيخ إلى آخر ما يبهم به الراوي، لا يسميه. ما معنى المبهم؟ المبهم بخلاف المجهول، ولكنه يدخل في أقسام الجهالة العامة. هنا الجهالة لها معنى عام ولا معنى خاص من جهة الاصطلاح. فالمجهول اصطلاحا إما أن يكون مجهول عين أو يكون مجهول الحال كما يأتي فيما يلي. وأما المبهم فإنه اصطلح عليه أنه يسمى بالمبهم، ولكن هذا الإبهام يدخل في أسباب الجهالة العامة، أي أن هذا الراوي لا يعرف، لا يعرف، هنا قد جهل اسمه، لا ندري ما اسمه. فالمبهم هو الراوي الذي لم يسم. فهنا هذه النوعية، أي الإبهام، تجعل بلا شك الراوي يعني لا يحتج به، وهذا من أسباب الطعن، أي أنه لا يصحح، لا يصحح الإسناد الذي فيه مبهم. وهذا الإبهام قد يزول من طريق أخرى، وهذا وارد أن يأتي إسناد آخر أو طريق أخرى يسمى فيه هذا المبهم، وبهذا يزول الإبهام. وقد ألف في هذا الباب الخطيب البغدادي كتابا فريضا أيضا في بابه كما عهدنا من الخطيب، فمصنفات الخطيب صارت أمهات، صارت أمهات بعده. فألف الخطيب كتابه الأنباء المحكمة في الأسماء المبهمة، ومن قبله ألف ابن بشكوال أيضا في هذا الباب بعنوان الغوامض، بيان الغوامض أو بهذا المعنى يعني، لا أحضر الاسم كاملا، ولعله غوامض الأسماء المبهمة أو بنحو ذلك. فابن بشكوال ألف في هذا، والخطيب تصنيفه أجمع، فجمع الخطيب كل أو أغلب ما تفرق في هذا الباب، فكان تصنيفه هو الذي عليه المعول كما عهدنا من تصنيفات الخطيب فيما سبق. فكما قيل في حق ابن نقطة، فكما معذرة كما قيل في حق ابن الصلاح أن كل من جاء بعد ابن الصلاح صنفوا على مقدمته، يعني مقدمة علوم الحديث، ومن قبله الخطيب، فابن الصلاح إنما أخذ علمه من كتب الخطيب. فقال ابن نقطة في حق الخطيب البغدادي كل من جاء بعد الخطيب عيال على كتبه، ويصدق هذا على ابن الصلاح، رغم أن الله كتب القبول لمقدمة ابن الصلاح التي اشتهرت بمقدمة في علوم الحديث، فإن ابن الصلاح إنما أخذ هذا من كتب الخطيب. فكتب الخطيب هي عليها المعول في كل من جاء، لكل من جاء بعده من أئمة الحديث، وكذلك صارت مقدمة ابن الصلاح عليها المعول لكل من جاء بعده في هذا العلم، ما بين مختصر لها وناظم عليها وشارح لها. فكأن الخطيب يعد مرحلة فارقة في هذا العلم، ثم يليه ابن الصلاح فيعد أيضا مرحلة متقدمة فارقة في هذا العلم. نعم. ومن هذا ما يتعلق بتصنيف الخطيب الذي أشرنا إليه. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: ولا يخبر حديث المبهم ما لم يسمع، لأن شرط قبول الخبر عدالة رواته، ومن أبهم اسمه لا يعرف عينه فكيف عدالته؟ وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل، كأن يقول الراوي عنه أخبار الثقة، لأنه قد يكون ثقة عندهم مشروحا عند غيره، وهذا على الأصح في المسألة. ولهذه النقطة لم يقبل المرسل ولو أرسله العدل جازما به لهذا الاحتمال بعينه. وقيل يقبل تمسكا بالظاهر إذ الجرح على خلاف الأصل. وقيل إن كان القائل عالما أجزاءه ذلك في حق من يوافقه في مذهبه. وهذا ليس من مباحث علوم الحديث، والله تعالى الموفق. نعم، يعني لو قال الحافظ أو الإمام من أئمة الحديث حدثني فلان الثقة وهو مبهم وإن كان وثقه ولم يسميه، هل يقبل هذا منه أم لا؟ مسألة اختلف فيها العلماء، والراجح كما بيّن الحافظ أنه لا يقبل، كما لا يقبل المرسل. المرسل كذلك يقوم الإمام أو الراوي أو الحافظ بإرسال الحديث عن فلان وقد سمعه من آخر، فالمرسل أسقط من روى عنه وهو لم يسقطه، إلا وأنه قد يكون عنده ثقة، فكأنه لم يحتج إلى ذكره فأسقطه. وهناك من كان يرسل لأسباب أخرى. فعلى سبيل المثال مالك وكذلك محمد بن سيرين كان وكذلك حماد بن زيد كلهم كانوا يرسلون الحديث توقيا وخشية يعني كانوا يخافون من رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم توقيا وخشية أن يرفعوا شيئا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث، وهذا من باب التوقي، وهذا سبب كان من أسباب الإرسال عند المتقدمين. ولذلك إذا جاء حديث من طريق أيوب السختياني رواه عنه حماد بن زيد ورواه غير حماد عن أيوب موصولا، يعني رواه حماد بن زيد عن أيوب مرسلا، وجاء مثلا حماد بن سلمة رواه عن أيوب موصولا، فالرواية الموصولة هي المقدمة لأنه عهد من حماد بن زيد أنه يرسل الحديث أحيانا توقيا وخشية وكذلك محمد بن سيرين والمسألة طبعا يعني يرجع فيها أيضا إلى الطرق الأخرى والقرائن، ولكن في الغالب هذا هو الحكم أن حماد بن زيد كان يرسل عن أيوب، إذا روى عن أيوب يرسل الحديث يعني يسقط من روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجعله مرسلا توقيا وخشية. ولكن رغم هذا لم يقبل العلماء رواية المرسل أو الحديث المرسل. فالمرسل مهما كان ثقة ومهما كان إماما لا يقبل إرساله، خاصة إذا كان من المتأخرين. نعم. وكذلك من قال حدثني الثقة لا يقبل منه. وكما تعلمون أن الشافعية رحمه الله كان يكثر من قوله أخبرني الثقة، ويعني يقصد أحيانا ثقة وأحيانا يقصد مجروحا. فالمشهور أنه كان يقصد إبراهيم ابن أبي يحيى وهو متروك، وإن كان ثقة عند الشافعي لكنه متروك عند غيره، وهو أحيانا يقصد غير إبراهيم. وهناك مصنف في هذا الباب جمعه أحد الباحثين تحت عنوان من قال فيه الشافعي أخبرني الثقة، جمع فيه جل من كان يقول فيهم الشافعي هذا وهم ما بين الثقات ومجروحين، وأشهرهم إبراهيم بن أبي يحيى وهو مجروح. وهناك غيره ممن جمعهم هذا في هذا المصنف، وبلا شك هذا مما يقوي قول من قال إن قول الحافظ أو الإمام أو الراوي عامة حدثني الثقة لا يقبل منه، وأيضا يعد في حكم المبهم الذي لم يسم ولا يحتج بمثل هذا الإسناد. والله تعالى أعلى وأعلم. وصلى الله على محمد وآله وسلم.